السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا وإياكم فيها عظيم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. في القرن السابع الميلادي كان هناك رجل وسيم غاية الوسامة، وكان يعيش في قبيلة الكل يعظمه ويحترمه، كان محبوب جدا وسط هذه القبيلة. وفي يوم من الأيام، وكان يوم الاثنين الموافق لعاشر من شهر أغسطس لسنة 610 ميلادي، وهو قاعد في جوف ليل سمع صوتا ينادي عليه، وينادي ويقول كلمة غريبة بالنسبة إليه. فإذا هو مخلوق عظيم جدا كبير، ملأ السماء، ملأ الأفق، سد الأفق، ويقول له اقرأ. فمن الاستغراب والدهشة فيقول له ما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أقدرش، ما بعرفش أقرأ. فيقول له اقرأ، ثم ينزل عليه الله سبحانه وتعالى القرآن وسورة العرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. ومن هنا بدأت الحكاية، ودي قصة البداية. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة تنزل عليه الرسائل، رسائل الله سبحانه وتعالى إلي وإليك وإليك، تنزل هذه الرسائل لنا، وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تتخيل أهمية هذا الكتاب، استشعر أنك مهموم، عندك حاجات كتيرة جدا، شغلاك، أهمتك، في كرب، في مشاكل، في أزمات، المهم أنت عندك كرب خاص بيك، هموم خاصة بيك. ففي واحد شافك مهموم الهم ده، فكتب لك ورقة، رسالة فيها رشدة السعادة بتاعتك. وهذه الرسالة أرسلها مع هذا النبي، دي سر السعادة بتاعتك. كلف أعز الناس أن يوصل لك الرسالة دي، عشان لو قرأتها همومك تتزاح وكروبك تنكشف وينفسها الله سبحانه وتعالى عليك. لما أراد أن يرسل لك الرسالة ديت، أعز الأحباب أرسلها الله سبحانه وتعالى، حبيبك هذا، أو لو تخيلت يعني ولله المثل الأعلى، أنك في همومك ديت، الرجل اللي أنت بتحبه قوي ده بعتها لك مع أعز الناس ليك، أعز الأشخاص ليك. لكن الراجل ده وهو جاي، وأول ما الناس أعدائك اللي مش بيحبوا لك الخير عرفوا إن هو جاي ومعاه سر سعادتك، جن جنونهم وبدأوا يكرهوه جدا، وبدأوا يحاولوا يمنعوه بشتى الطرق، مرة يحصروه، ومرة يفتروا عليه، ومرة يشتموه، ومرة يطردوه من بلده مكة، ومرة يطردوه من غير بلده إذا ذهب إليها زائرا كالطائف. حاولوا أنه يقتلوه أكثر من مرة، والمبعوث مصمم أن يوصل لك رسالة حبيبك إليك، لأنه عارف أن دي رسالة سعادتك ورسالة السعادة بتاعتك، لدرجة أن الأعداء حاربوه بالسيوف في بدر، وشجوا رأسه في أحد، وافتروا على زوجته العفيفة، وهو مصر على توصيل الرسالة لك، ولا يأخذ مال، ولا يريد منك مدحا وثناء وجاها، فقط لأنه يحبك ويحب أن يوصل إليك هذه الرسالة. والحمد لله الرسالة وصلت، فماذا أنت فاعل في هذه الرسالة؟ هل من المعقول أنك تترك الرسالة دي في الآخر؟ هل من معقول أنك تطنشها؟ هل ده جزاؤه؟ هل دي هي دي المكافأة؟ القرآن بعد كل ده يترك؟ القرآن بعد كل ده ممكن يشغلك تلفزيون عنه ويشغلك موبايل عنه وأصحاب عنه؟ ذلك في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم هيشتكي يوم القيامة، الشكوى التي سطرها الله في كتابه إن هذه الشكوى ستكون من محمد يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني النبي رأى الزنا ورأى حاجات كتير جدا، لكن الشكوى التي سجلت شكوى بعد الناس عن الرسالة التي أتت إليهم من حبيبهم سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى كتير عشان يجيب لك الرسالة دي ويوصلها لك، لأنه كان يعلم أن دي فيها سر سعادتك، وإن السعادة دي أتت حتى تنجيك من الشقاء حتى لا تشقى. ذلك ابن عباس يقول تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل لا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف كده كويس، فعشان كده في موقف محرج جدا، بأي وجه هتقابله لو أنت كنت من الناس اللي مهجر القرآن؟ موقف صعب صعب. عشان كده من النهاردة من الليالي الجميلة دي لازم نعيد تاني تجديد العلاقة مع القرآن. انتهى الهجران، من اليوم أنا هبدأ أصلح علاقتي مع كتاب الله. أحد الأهداف لا لشكوى رسول الله غدا، لا للشكوى غدا من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي ما يشتكيش بكرة يوم القيامة. أنا لا أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مني غدا يوم القيامة. الحاجة الثانية اللي هي أجل وأعلى، ومثلكم إن شاء الله سيفعل هذا، وهي ليس للشكوى فقط، لا بل نكرم ونكرم بوجود رسول الله. لا ده أنا بلعب على إيه؟ أنا مش بلعب إن النبي صلى الله عليه وسلم مش يشتكيني، لا ده أنا هدفي وطموحي إن أنا أكرم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. إزاي؟ آخد حلة الكرامة، ألبس تاج الكرامة وألبس والدي، وإن خلاص اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أنا عاوز كده قدام المنصة، منصة التكريم. أنا مش هقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مش طموحي إن هو ما يشتكيش، لا أنا طموحي إن أنا أدهشه، أقول له يا رسول الله أنا واحد من أمتك، شوف الرسالة اللي أنت حفظت عليها، شوف أنا عملت إيه مع الرسالة دي، شوف أنا حفظت وأنا علمت، وأنا رسول الله كبرت وعرفت الكلام ده وأنا كبير، وأنا منهمك في الحياة كانش معايا حاجة أعملها، فقلت هسدد وأقارب وحاول أتعلم القراءة، وفي نفس الوقت دورت على دار قرآن وأنشأت دار قرآن، أو أنا نفسي جبت كده جامع ولا جبت حلقات وقلت لا تفرغوا، جبت معلمين كده وقلتلهم أنتوا تتفرغوا وأنا أكفيكم، بحيث كل الناس اللي من تحتكم أنا أخد أجرهم، فزي ما هم هيتكرموا إن شاء الله أنا أتكرم. فكل واحد بدأ يتفنن، فأنا طموحي لازم يكون مع الرسالة دي في طموح وجداني عالي جدا جدا جدا. ما ينفعش أنا مع القرآن يعني يكون بذلي معاه بسيط، لا، فلازم أفكر كتير إزاي أنا علاقتي مع القرآن قراءة، علاقتي مع القرآن حبا وتعلما وتدبرا ونشرا، أشوف أنا الناس اللي بتحفظ قرآن، أروح لدار قرآن، أروح لحضانات بتحفظ، أقول لهم مصاحفكم عندي، أقول أنا هشيل رواتب معلمين لمدة 5-6-10 شهور عندي، حيث أن الفصل ده يطلع ينطلق لسانه مع القرآن في ميزاني أنا. الواحد بيبدأ لازم يكون عنده مشروع حقيقي، هذا المشروع قاعد يبنيه عشان يفاجئ في منصة التكريم غدا أمام البشرية كلها وأمام الجن وأمام الملائكة يكرمه الله سبحانه وتعالى. فأنا طموحي مش مجرد أن أنا أفلت من شكوى رسول الله وأن الموقف المحرج ده، لا ده أنا طموحي أعلى من كده بكتير، أن أنا أدهش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المفتاح للموضوع ده إيه؟ إيه المفتاح اللي يخليني أنا أنطلق ده؟ أول حاجة أنك تحب القرآن، أول حاجة أنك تحب القرآن. طب أنا معاك، أنا فعلا عاوز أحب القرآن، طب دلني أحب القرآن إزاي؟ هقولك على حاجتين ثلاثة أو أكثر إن شاء الله على حسب الوقت يساعدنا على حب القرآن. إيه الحاجات اللي أنا لو فكرت فيها بعقلي وتفاعل معها وجداني إن شاء الله أحب القرآن. أول حاجة أنك تعلم أن القرآن يحبك إذا قرأت القرآن. أنت أن القرآن يحبك إذا أنت قرأت القرآن. القرآن يحبني أنا؟ إيه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ اقرأوا القرآن فأنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحاب. يعني شفيعاً؟ يعني سيقف لك سداً منيعاً. يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يعني جاي دافع عنك. والنفوس جبلت إن هي بتحب اللي بيدافع عنها. يعني أنت استشعر كده أو حضرتك استشعري إن كلها ما بتقعي في مشكلة معاك رقم كده بدون ما كمان تتصل بيه، هو متابعك بالمراقبات والكاميرات والكلام ده، يروح على طول متدخل، تتمسك في كمين عشان الرخصة بتاعتك خلصانة، يروح هو متصل بالكمين يقول له لا ده تابعي معلش وبتاع وديت عندي وانا هخلصها لك، فيروح معديك. تلاقي نفسك في المطار ومش عارف الوزن تقيل وبتاع، يروح هو متصل ومخلص المشهد بتاعك. ففي كل حالة تيجي تشتري حاجة تفاجئ ان الفيزا بتاعتك خلصت ومش معاك فلوس، يروح هو بيمدك بفلوس. اكيد بتحبه. ليه؟ لانه دايما يدافع عنك. الاحسان الكتير ده يخليك تحبه سبحان الله. باول حاجة انك تدرك ان القرآن يحبك اذا قرأته، بل يدافع عنك ولا يرضى ان تعذب يوم القيامة سبحان الله. لا يرضى انك ايه سبحان الله، لانه صاحب وفي. يبقى ده اول حاجة نحن يخلينا نحبه، ان احنا نستشعر انه يحبنا اذا اقتربنا منه. الحاجة التانية تأملوا كمية الحسنات مجرد ما تقبل عليه. انا بس هديك جانب واحد بس حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب الاجور بتاعت كل حرف. كل حرف بحسنة، كل حرف بحسنة صح، والحسنة بعشر. انت سبحان الله حاول تتخيل كده انك بتقرأ صفحة واحدة، صفحة مش هقول صفحة وش وضهر، لا وش بس بتقرأها كده. حاول تتخيل ان في عداد فوق المصحف بيعد كل حرف. عاوز تتخيلها؟ اليوم كنت يعني في اصلي التراويح والشباب بيعملوا ايه بعض الشوشرة كده، فشغلتهم بالتمرين ده، قلت لهم تعالوا ايه اقصر سورة في القرآن؟ قالوا سورة الكوثر. قلت لهم طيب افتحوا سورة الكوثر وعدي لي كم حرف. فبدأوا يعد، واحد يقول لي 41، واحد يقول لي لو دخلنا الفاتحة هتبقى، لو دخلنا بسم الله هتكون 43، والتاني يقول لي هتبقى 50 وبتاع. فتقريبا احنا بنتكلم في حدود 50 في 10 ب 500. بعضهم وهم صغيرين انبهروا، ايه ده السورة دي 500 حسنة السطر ده بس ودي اقصر حاجة؟ فقالت تتخيل لو في كده عداد بيعد فوق بس، وديت يعني اقل حاجة بالمناسبة انت بتاخدها من القرآن، لان القرآن رافع. القرآن أقل حاجة ممكن تاخدها بإقبالك عليه هي الحسنات بتاعت الحروف من قرأ حرفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يؤكد أنه يقصد الحرف الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف سبحان الله. فلك أن تتخيل، تعالى كده تحسب الفاتحة، تحسب الصفحة الواحدة بس. طب اللي بيقرأ جزء، طب اللي بيقرأ جزئين، ياه. احنا لو قلنا دلوقتي اللي هيقرأ صفحة هياخد $5، مش هقول بقى الحرف، صفحة، ستجد النصارى يشاركونك في القراءة سبحان الله. كده لين الناس هتستحضر ويقولك لا ده في اجور وبتاع والكلام ده كله. فاللي يخليك تحبه انك سبحان الله، واحد بيعمل ذنب بيعمل اي حاجة نقوله افتح المصحف الحسنات يذهبنا السيئات سبحان الله. تجد كأن تتخيل كده والله سبحان الله، الإنسان هو فتح المصحف كأن السماء تمطر عليه ذهبا وفضة، لا بل أكثر، لأن عملة السماء مش ذهب وفضة، عملة السماء الحسنات. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، الحاجة الثالثة وهي أنك تبدأ تتفاعل مع هذا القرآن وهذه الرسائل. لأن التدبر ده عبارة عن إن مع التدبر ده الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر صح، ليتدبروا آياته. أنا أقول لكم على حاجة هتتخيلوا إن شاء الله وتفهموا إن أنا عاوز أقوله في موضوع التدبر ده. في جو الـ الـ الأجازات والعمل من عن بعد والكلام ده، جه المدير بتاعكم أرسل إيميل لجميع الموظفين وقال لهم السياسة القادمة الدوام بتاعنا هيكون الساعة كذا للساعة كذا، والماديات هتتحسب بطريقة 1-2-3-4، وأنا محتاج ضروري تخلصوا لي قبل العيد 1-2-3-4. جميل، أو يعني الفترة الجاية تخلصوا كذا. فجينا بعد شهر جاي تاخد الراتب بتاعك، لقيت ان الراتب مخصوم منه تقريبا 3/4. ليه ان شاء الله؟ وجاي تقال لك ايه، بص على الايميل. ايوه ما انا عارف ان حضرتك بعت رسالة وانا قرأتها. ايوه انت ما عملتش اللي فيها. ازاي؟ سبحان الله. يجي بص بقى يقول لك هو حضرتك كنت تقصد، اصل للاسف الشديد وانا بقرأ، انا كنت بقرأ والله، كنت بتفرج على الماتش، كنت ببص على ايميل حضرتك، كنت سرحان، كنت بكلم زوجتي، كنت ببص على ايميل حضرتك وانا كده قاعد وايه في مطعم وكنا بناكل وبنشرب فمركزتش قوي، فسامحني وبتاع والكلام ده. يقول لك لا انا بعت لك الايميل عشان تطبق اللي انت فيه، اللي احنا فيه، اللي انت فيه، انت شغال في شغل وانا عاوز حاجه فيه. فسبحان الله، القرارات اللي كانت موجوده في الايميل ده انت ما عملتهاش. الله يحب منك انك تتامل في رسالته. الله يحب ان يراك تعمل ذهنك وقاعد تفكر في كلامه، لا يريدك أن تتجاهل رسالته. ده مهم جدا، نسأل الله السلامة. أحيانا النهاردة في واحد يبعت لك رسالة على الواتس ولا أي حاجة تتضايق جدا، إنك تبعت رسالة لواحد ومتضايق جدا، تقولي ده عمل لي سين وعمل اتنين أزرق إن هو شاف وما ردش، إن هو تجاهل. سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، إن الواحد لابد أن يتفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. انت قرأت وردك، تسأل نفسك ايه الامر اللي في الورد ده، ايه النهي، ما الذي حذرك الله منه، ايه القصة. احيانا تيجي تقرأ واحد كده تقول لهم ايه، انا صليت بايه النهاردة، حاسس ان انت كنت بتصلي مثلا مع جماد، مع بعض العمدان، بعض الكراسي، ناس ما فيش خالص، صم بكم، انا صليت النهاردة قصة يوسف 8 ركعات، ماذا كنت اقرأ. فيقول لك انا ما خدتش بالي والله، او هو بيقرا ورده يقول لك ما خدتش بالي، انت حضرتك كنت بتقرا ايه. فلازم اكون عارف اي اخر موعظه، ايه الموعظه اللي انت قراتها النهارده، قرات 10 صفحات، ايه الموعظه اللي طلعت بيها. يا جماعه في مفتاح سحري يساعدك في التدبر. تخيل ان القران لم ينزله الله سبحانه وتعالى الا لك. تخيل القران ده ما فيش حد على وجه الارض عنده المصحف، انت الوحيد اللي على وجه الارض المصحف ده نزل لك وده بتاعك انت. الكلام اللي فيه ما بيكلمش حد، ما بيحكي لك انت قصة ادم، بيحكي لك انت قصة شعيب، بيقول لك انت ايات الربا، بيقول لك انت ايات الطلاق. ما تبصش على اي حد، اعتبر انك لقيت نفسك في جزيرة ولقيت جنبك كتاب، الكتاب ده رسالة كده، واحد بيقول لك ايه انا بحبك وبعت لك الرسالة ديت فاقرأها. فأنت بتقرأ بتركيز عالي جدا إن ده بتاعك أنت، عشان كده ده هيخليك وأنت بتقرأ في كلمة ما فهمتهاش تروح تدور عليها. فلا تجعل همك إن الصوت المطابق يكون مطابق للكلام بتقول صح، لا، صوت اللسان لابد أن يطابق تفكر القلب وتأمل العقل. الأهم أن تقرأ أفضل لا أن تقرأ أكثر. طيب الحل ايه واحنا في مواسم الطاعة؟ الحل في مواسم الطاعة انك اللي يكون ورد تختم عادي، تقرأ وتنطلق، بس خلي ليك يوميا ولو صفحة او صفحتين، صفحة واحدة، وش واحد كده، او تاخد رمضان العشر الاواخر دول تاخد صورة، تاخد صورة فاطر، تاخد صورة قاف، تاخد صورة الطور، تاخد صورة الزاريات، 5-6-10 ايات تقرأهم كل يوم. بس تقرأهم ازاي بقى؟ بالطريقة ديت. ايه الاوامر اللي في الصفحة ديت؟ ايه الحاجات اللي ربنا بيحذر لي فيها؟ ايه المواعظ اللي هنا؟ ايه الصفات اللي ربنا بيتكلم فيها؟ انا بقى خلاص بقرا الصفحه دي بتركيز عالي قوي، بحاول اشوف. في بعض السلف كان يقول انا لي في كل جمعه ختمه، وفي كل شهر ختمه، ومنذ 30 سنه انا في ختمه لم انتهي منها. بل بعضهم في سوره هود ظل 6 أشهر. الامام ابن تيميه سوره نوح كان ظل يشرحها سنه كامله. سبحان الله. آخر حاجة أن تعمل بما قرأت. أنت خلاص بقى تدبرت وتفهم، تبدأ تعمل بما قرأت. فكأن القرآن، وده معنى مهم جدا في العمل. لو أنا خدت قرار أن أنا هختار منكم 3 أرعاهم لمدة سنة كاملة وأتابعهم في القرآن وفي التدارس والكلام ده. أنا ظاهرا اسمي المعلم بتاعهم صح؟ كل يوم بقى بديهم فايدة وبحاول أساعدهم يوميا، بشوف المتابعة بتاعتهم ومركز جدا معاهم، يعني فعلا واخدين مني ساعة ساعتين يوميا. أكيد بيحصل ارتباط وجداني ود بيني وبينهم صح؟ يحبوا المعلم، بيحترموا المعلم. ليه؟ لأن المعلم، شوفوا الصحابة كيف كان حبهم لمعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة عم تمر على آية واركعوا مع الراكعين، أنت عم تمر على آية النهاردة لن تنالوا البر، عم تمر على آية ويمنعون المعون وتبدأ تتفاعل، لا لكن أنا إيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبنا لازم أطلع حاجة من اللي أنا بحبها. ربنا بيقول أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يبقى لازم أطلع حاجة. ربنا بيقول قاعد تتفاعل، فيصير القرآن معلم لك، فتبدأ المحبة تزيد أكتر، وقتها هتحبه وهتتعلق به تعلق الطالب بمعلمه واللاعب بمدربه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن نجدد العهد معه في هذه الأوقات وهذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.